حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي حديث منكر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وضعفه عدد من أهل العلم كالنووي رحمه الله، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن يعني أحاديث فضل زيارة قبره الخاصة كلها ضعيفة لا يعتمد عليها في شيء من الدين، وأنه ما في شيء في الصحاح والسنن حول هذا، وإنما هي ضعاف. وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي أيضا إسناده ضعيف، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. ولذلك فإنك تزور قبره في إطار الزيارة العامة للقبور، يعني الرجال يزورون القبر النبوي لأن للأحاديث الواردة في زيارة المقابر، ويقف يقول السلام عليك يا رسول الله. أما نقول يلا أضرب مشوار 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو لأجل القبر، لا لا لا، تشد الرحال إلى 3 مساجد، تشد الرحال للمسجد النبوي لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، مو لأجل القبر. لكن إذا صرت هناك ما تمر على القبر تسلم، تمر تزور، في فضل في زيارة المقابر عموما، فكيف بالقبر النبوي؟ لكن ما نخترع له فضائل لزيارة القبر النبوي. والمرأة ما تتقصد أن تزور أن تذهب للقبر، لكن لو كان على طريقها خلاص هي أصلا ما تزور القبور، من هي عن ذلك، لكن إذا صار على طريقها سلمت.